أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء Thank you.

لا كده وإنه يا عقوب قضيت وإنه ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. جميل يا أخي محمود. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه سقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم you فبدأ بأوعيته قبل وعاء أخيه ثم استخرج أخي كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء درجات من نشاء وفوق كل فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم صدق الله العظيم.